وما كنا معيدين حتى نبعث رسولا بشخصه أو بدعوته. أي أقول هذا لكي لا يحتج إنسان يقول نحن ما أجانا من رسول، لا نحن أجدنا دعوة الرسول. هذا الشيء الأول الذي ينبغي أن يأخذ المسلم حينما يطرق سمعه هذه الآية الكريمة. الشيء الثاني أن الدعوة حينما تبدو جماعة أو أمة ويراد بذلك أنه قد أقيمت عليهم الحجة، يجب أن نلاحظ أن الدعوة بلغتهم سليمة من التغيير والتبديل. فهل معنى كيف؟ سليمة من التغيير والتبديل. وإلا إذا أمك جاءتهم الدعوة محرفة مغيرة مبدلة، فهؤلاء ما بلغتهم الدعوة التي جاء بها الرسول عليه السلام، هذه دعوة أخرى. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فهنا يقول يسمع بي، يا ترى على حقيقة واقعه أم على حقيقة التي يصفها بها أعداؤه؟ مثلا يوم أوروبيون أنصار ماني غيرها السيسون والرهبان هناك ماذا يوقنون الأمة الغربية عن محمد عليه السلام خلاف واقعه؟ يقولوا هذا رجل كان بحب النساء وبيتزوج ما يشتهي، بحرم أتباعه أن يتزوج بالواحد كما تزوج هو. طبعا هذا وصف خلاف وصف الرسول عليه السلام المطابق للواقع. فينبغي أن نلاحظ أن الذي سمع عن الرسول حقيقته، وذلك مثلا بأن قال ولد يتيما، راح ونشأ يتيما أميا لا يقرأ ولا يكتب، وعاش بعيدا عن كل ذئب القوم، فلا هو سجد لصنم ولا سرق ولا زنى ولا إلى آخره. وبعدين فجأة نزل عليه شيء اسمه الوحي، اسمه جبريل، إلى آخر القصة. ثم دعا الناس، وإذا الناس بصير فيهم حركة نشاط دعوي، بصير فيه خلاف، بصير فيه قتال، بصير الآخير منتصر وبيأسس دولة وينتشر النور اللي جاء به بيشمل العالم كله. هذا شيء لو حكي كما وقع لأمن الناس به جميعا. لكن دعاة السوء، دعاة الباطل، دائما يصفون الرجل الصالح بخلاف واقعه حسدا وبغيا من عند أنفسهم. فالذي اليهودي أو النصراني الذي سمع حقيقة محمد عليه السلام هذه ثم لم يؤمن بلا شك دخل النار، لكن هو سمع خلاف هذه الحقائق. رجل مثلا كما قلنا بحب النساء، رجل يعبد الحجر، هذه الحجر الكعبة، هكذا يجيلون له. فهو إذا لم يؤمن فما عليه من عثر أبدا، وربنا يوم القيامة لا يقول له كفرت. ليه؟ لأنه لم يسمع به عليه السلام أي بحقيقته كما هو. وهذا يذكرنا بحديث آخر يسيء بعض الناس فهمه ولو في مجال آخر، لكن بأشياء حديث تفسر بعض وبعض. قال عليه الصلاة والسلام: رآني في المنام فقد رآني حقا. من رآني؟ ترى رآني كما كنت ولا بصفة أخرى؟ لا، يراه كما كان عليه الصلاة والسلام لا بصفة أخرى. كيف ما تبدأ من يمين أو بصير ولا تعطي عدد المحصورة أنت يا أهل يمين؟ نعم. كيف ما بدأت من هو؟ حتى هنا تعاليه ما عليك انت اصل هناك شوف هذا هذا ثم اجر هكذا الله حسبي يا رب ما يشوف من رآني في المنام لو أن رجلا ادعى أمس رأيت الرسول عليه السلام في المنام خير إن شاء الله كيف رأيته صفه لي يقول رأيته رجل طويل طويل شايب لهة النور بيضاء كذا من له كذا أنا شفته بالنور كله ما شفته الرسول عليه السلام وصف في شمائله من رواية أنس لأنه لم يشن ببيضاء يعني ما شر كيف أنت تقول شفت كائن تحت بيضة نور هذا كذب هذا ما رأى الرسول هذا رأى شخصا تخيل الشيطان له في النوم وهذا هو الرسول أو شاف مثلا إنسان آخر يقول رأيت الرسول يمشي في الطريق كيف رأيت يمشي؟ رأيت يمشي هوينا نقول لو كذبت الآن الرسول يمشي بأقوى قوة الرجال وقد وصف لأنه كان إذا مشى فكأنما ينصب من صبر الصبر يعني ما أدري ماذا تقولون قسطا الأنبوب تبع الآبار الأرطوازية الأنبوب اللي يتدفق من الماء كيف يخرج محصور هناك يخرج من الرأس بكل قوة هكذا ينتبه الصحابة الرسول حينما كان يمشي فكأنما ينصب من صبر يمشي بقوة حتى وصف أيضا بأنه عليه السلام كان إذا مشى مشينا معه ونجهد أنفسنا لندركه ولا ندركه هذه شمائل عليه السلام قد يراه يمشي مشية المتصوف المتمسكن نقول له ما رأيت الرسول عليه السلام وهذا بعض طويل مثل كما قال هنا من رآني في المنام يجب أن يراه على حقيقته كذلك هناك لما قال ما من يهودي ولا نصراني يسمع دين أي على حقيقته يعني يسمع